الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قبل أن نبتدي الاستماع إلى ما في مختصر تفسير ابن كثير أذكر لإخواني أن فرع النسوي بالمقر القديم للجمعية جنب المسجد الكبير قسم واحد النساء فيه جمعنا 100 مليون صنفي يعينون بها إخوانهم في غزة وكذلك جمعية كافل اليتيم المرة الثانية هم يبعثون بمساعدات أيضا فهم يقومون بهذه المهمة وهي رعاية الأيتام وهناك أيتام وأيتام فهم يرعون الأيتام هنا وهناك أيتام تعلمونهم فيه في هذه النازلة التي قضاها الله وقدرها على المسلمين فجزى الله المحسنين خيرا ومبارك في جهودهم والمسلم يعيش هذه المآسي التي يتعرض لها إخوانكم يعيش بقلبه ويعيش ألا في نفسه ويشاهدها أحيانا فهو يعيش ويؤجر إن شاء الله بهذه الآلام التي تلحقه فإن هذا من الهم الذي ينال المؤمن به الأجر حتى ولو لم يشارك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راح الذي يحبسه العذر والأمور التي ليست بيده فهو إن شاء الله كمن راح وذهب ولهذا يا ويح من لم يحصل على هذا الأجر ويحصل عليه بما استطاع بدعائه بالألم الذي يلحقه بما يتصدق به بالدعاء كل بحسب استطاعته فاتقوا الله ما استطعت فجزى الله المحسنين خيرا والحمد لله هذه الأموال التي تدفع رهن ينتفع بها إخوانكم تذكروا قول الله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة هذه مسغبة رأهم فيها جوع شديد هذه مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة وهؤلاء يصدق عليهم هذا فمنهم الأيتام ومنهم الجوعى والعطشى والمشردون والذين لا وطاء لهم ولا فراش ولا مأوى روع خوف أمور أكرمهم الله تعالى بها قال لا أنت توفر فهم مأجورون من استشهد استشهد ومن حي عانى ليس هناك من أهل غزة من لم يعان هذه بقعة كتب الله عليها هذا فكلهم من الأرض فنسأل الله تعالى أن يأجر المحسنين لنستمع إذن إلى السياق الذي توقفنا قبله من سورة البقرة من قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا السياق الكريم جاء بعد بيّن الله سبحانه وتعالى أنه الإله المستحق للعبادة وحده دون سواه، ذلكم في قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فهو مستحق للعبادة فلا يعبد غيره. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى آيات بينات ودلائل واضحات من خلقه على استحقاقه لهذه العبادة، وذلكم ابتداء من قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره لآيات لقوم يعقلون. فهذه دلائل إلهيته ودلائل ربوبيته، فمن لم تنفعه هذه الآيات والدلائل، من هم الذين لم ينتفعوا بهذه الآيات والدلائل؟ إنما هم الكفار الذين ذكرهم فيما بعد. إذن هذه الآيات بعضها متصل ببعض، متناسق، آخذ بعضها برقاب بعض. فذكر كما قلنا إلهيته سبحانه، وذكر دلائل ذلك من خلقه. وكل القرآن الكريم، القرآن الكريم منبه على هذه الآيات، الآيات المتلوة والآيات المنظورة المرئية. نعم، التأمل في الآيات المنظورة المرئية لا يكفي في معرفة الله، لكنه يدل على أن هذا الكون له خالق. ثم بعد ذلك يرجع الإنسان إلى ما أنزل الله من كتبه ليعرف ربه، وليعرف كيف يعبده، وليعرف شرائعه. إذن ذكر الله تعالى بعد ذلك هؤلاء الذين عبدوا غير الله، فقال ومن الناس من يتخذ، مع يعني رغم كل هذا ورغم هذا الذي بسطه الله تعالى ووضحه وهو موجود في كونه، ومع ذلك وجد من يعبد غير الله. فقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الند هو النظير والشبيه، الند هكذا يقول أهل التفسير، هو النظير والمثيل. ولكن هؤلاء الذين كانوا يعني يعبدون غير الله كانوا يعتقدون بأن هذه التي يعبدونها ليست في منزلة الله، بدليل أنهم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم لم يكونوا يجعلونهم في منزلة الله أبدا، بل كانوا يقرون بأن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وكانوا يقرون بأن الله هو المدبر للكون، ولكنهم كانوا يطلبون منهم أو يعتقدون فيهم ما لا يصح اعتقاده إلا في الله من النفع والضر والشفاعة أو من التحليل والتحريم، وهذه الأمور لا يصح أن تنسب إلا لله، لأن المخلوق إذا اعتمدت عليه لأن له سببا ينفعك به هذا من اتخاذ الأسباب، والله تعالى خلق الأسباب ورتب عليها المسببات فهذا لا غير فيه، ولكن إذا اعتقدت أن له سلطة غيبية ينفع بها ويضر أو أنه شافع عند الله هذا هو الشرك. لماذا؟ لأن الشافع عندما يشفع عند أحد يتخلى المشفوع عنده عن إرادته ويتراجع عما أبرمه، والله تعالى ما أراده كان، المخلوق هو الذي يتخلى عن إرادته. شخص أراد أن يؤذي شخصا أو أن يفعل به كيتا فيتوسط له شخص فيشفع له فيتراجع، هذا لا يجوز على الله. إذن هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا كانوا يعتقدون بأن الله هو الخالق وأنه هو المدبر لشؤون خلقه، ومع ذلك عندما طلبوا منهم ما ليس لهم وما هو من اختصاص الله سبحانه وتعالى اعتبروا كأنهم عبدوهم. ولهذا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذي يحب أحدا يحب شخصا يحب شيئا يحبه إما لأن فيه صفات جعلته يحبه أليس كذلك؟ وإما لأنه ينفعه وينعم عليه. والله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة وهو المنعم على عباده، وليس هناك نعمة للمخلوقات إلا وهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وإذا كان الأمر كذلك فهو الأولى أن يحب وأن يحب أكثر من كل محبوب. فهؤلاء اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، يعني الإنسان يحب الأشياء، ولكن محبتك لأي شيء ينبغي أن تكون أدنى من محبة الله. ليه؟ لأن الله حاز الكمال المطلق في صفاته وجميل أفعاله وهو المنعم، فهو أولى أن يحب. فهؤلاء أحبوا هذه المعبودات وهذه التي اتخذوها أندادا كحب الله. ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن المؤمن يحب الله على كل حال، في المنشط والمكره واليسر والعسر والساعة والضيق، بخلاف الآخر فإنه يحبه ولكنه إذا تضرر أو شيء من هذا ما له كف عن حبه أو نسيه وربما أكله كما كانوا يصنعون من بعض المواد أصناما ثم بعد ذلك يكسرونها أو يأكلونها. لذلك قالوا الذين آمنوا أشد حبا لله. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما آل هؤلاء وهو عقابهم في الآخرة وعجب منه. ولو ترى الذين زين ولو ترى الذين اقرأ الآية ولو يرى الذين ظلموا ترى الذين ظلموا قراءتان ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ولو تراهم إذ يرون العذاب لا رأيت أمرا مهولا عظيما خطيرا، يعني لا قدرة للناس عليه. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، إذ يرونه فقط، أن القوة لله جميعا، فالقوة هي لله ولا نسبة بين قوة هؤلاء الذين يجعلونهم أندادا من دون الله إلى قوة الله، أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى منظرا من مناظر يوم القيامة، وهو أن هؤلاء اتبعوا من اتبعوا، اتبعوهم في الباطل، لأن الذي يتبع أحيانا يتبع المحق كأتباع الأنبياء وأتباع العلماء بالحق، أتباع العلماء في الحق، لأنه ما كل إنسان قادر على أن يصل إلى الأحكام بنفسه، لكن الأحكام قسمان، قسم ضروري لا يجوز للإنسان أن يقلد فيه، وقسم دون ذلك لا يعرفه الإنسان، فإذا لجأ إلى من يعرفه فهو معذور، وإن استطاع أن يميز لأن له نوعا ما قدرة ما وهو المتبع فهذا ينبغي له أن يختار، لأن التقوى بحسب الاستطاعة. فهؤلاء اتبعوهم هكذا من غير فحص ومن غير نظر. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المتبوعين يتبرؤون من الذين اتبعوهم من التابعين، إذ تبرأ الذين اتبعوا هم الزعماء والمقدمين، وهؤلاء الذين تبرؤوا قد يكونون من أهل الباطل وقد يكونون من أهل الحق، ممن غال الناس فيهم كمن عبدوا الملائكة، والله عبدوا بعض الرسل كعبدة عيسى عليه السلام كما حكى الله سبحانه وتعالى عنه في أواخر سورة المائدة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إذن قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يعني كانت قائمة، كانت هناك أسباب قائمة بينهم، قائمة بينهم في الدنيا، اجتهي المصالح المنافع الزعامة، كانت مصالح قائمة بيناتهم، وتلك المصالح كانت تجعلهم كأنهم في خيط واحد فيما السبحة، كأنهم في عقد واحد. لكن يوم القيامة تتقطع هذه الأسباب ويصيرون يتفرقون شذر مذر لا رابطة بينهم، وتقطعت بهم الأسباب، الصلات التي كانت تجمعهم ذهبت وانقضت مع الدنيا. يومئذ يتمنى التابعين أن يردهم الله إلى الدنيا فيتبعوا الحق ثم يذهبون إلى الآخرة فيكونون في منزلة أخرى غير منزلة متبوعيهم الظالمين التي هي جهنم. ولهذا أحكى الله عن ذلك بقوله وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، يعني رجعة إلى الدنيا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وهذه الآية فيها عبرة للإنسان، يعرف من يتبع، لا يتبع أحدا في المعلوم من دين بالضرورة يحلل له ويحرمنا بالباطل، يتبعه إذا كان عالما مجتهدا والله متبعا وعرف منه الحق أخذه، أما إذا تبين له الباطل فلا يجر أن تبعه ولا يشفع له أنه يعني اتبعه أبدا. والناس في علاقتهم بالحق إما مجتهد وإما متبع وإما مقلد، تقليد لا يكون في معلوم من دين بالضرورة، ولا فيما إذا عرف الإنسان الحق هذا لا يكون. ثم يقول لك فاسألوا أهل الذكر، في كثير من الأحيان هذا في غير موضعه. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين منها. كل أعمالهم التي عملوها هي باطلة لأنهم لم يتبعوا فيها الحق. قال إذن رحمه الله يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا، إذن هي في مشركين، ولكن على القاعدة التي قلناها ينبغي أن يجعلها المؤمن نصب عينيه حتى يحذر من أن يتصف بصفات من صفات المشركين، سواء كان هو مؤمن موحد، لأنه إن كان مؤمن موحدا فإنه لا يخلد في النار لكن قد يعاقب. يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة حيث جعلوا له أندادا، أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أقررت بخالقيتك، إذن ليس إلا خالق أو مخلوق، فهذا مخلوق فتجمعك به المخلوقية فلا يصح أن تعطيه صفة هي لله. ولهذا شو كيف يجمع في الحديث أن تجعل لله ندا وهو خلقك، حيث أقررت بخالقيته فلا يصح أن تجعل أن تعطيه شيئا ليس، أن تعطي لغيره وأن تنسب لغيره شيئا هو من خصائصه. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئا. كيف تزعم أنك تحبه ثم تجعل معه معبودا غيره؟ بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال ولو يرى الذين ظلموا، قراءة نافعة المعروفة عندنا احنا ولو ترى، وكذلك هناك يعني قراءات في أن هذه مفتوحة أو مكسورة، وليس الغرض هنا بيان ذلك. ولو ترى الذين ظلموا إذا رأوا العذاب أن القوة لله جميعا، أي أن الحكم له وحده لا شريك له، وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب كما قال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول: لو علموا ما يعاينونه هنالك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. لأن الكافر لا يخاف الآخرة، هذا من أبرز صفات الكافر، كلا بل لا يخافون الآخرة، إما لأنه جاحد لها وإما لأن إيمانه بها يعني هكذا، كما ترون عند اليهود والنصارى مع كون دينهم باطلا في نفسه، هم لا يخافون الآخرة عندهم، يعني عندهم مصالحهم ومنافعهم وملذاتهم كلها في الدنيا. ولهذا قال: كلا بل لا يخافون الآخرة. قال ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم، ولكن كفرهم بأوثانهم يعني إنما ينفعهم لو كان في الدنيا، أما في الآخرة فات الفوت. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، قال: تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدون في الدار الدنيا. لكن هذا لا يمنع أنه أيضا يقع بين الناس وبين البشر، كالذين غالوا في الحكام مثلا، والله غالوا في العلماء، فصار قول العالم بمنزلة الشرع. إذا جئته بحديث يخالف قول العالم والله يقول لك لا، يعني هذا تقليد، وهو تقليد ممجوج، مش معناه أن كل إنسان قادر على أن يأخذ الحكم من الدليل، ولكن في بعض الأحيان يحصل هذا للناس ولا يقر ولا يتبع، وهذا غلو في الناس، والعلماء والأئمة ما زالوا ينهون الناس عن ذلك، الأئمة الأربعة كلهم ثابت عنهم ذلك. قال: تبرأت منهم الملائكة التي كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا، فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، فهذا تبرؤ الملائكة، ويقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، والجن أيضا تتبرأ منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى: ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الخليل لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، مصالح متبادلة، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال تعالى: القرآن الكريم عرض هذا الذي يحصل بين التابعين والمتبوعين وبين المستضعفين والمتكبرين الكبراء، عرض في كثير من المواطن هذا، فينبغي المؤمن يعتبر به. كلما أراد يتبع واحد سواء اتبعه في الباطل اللي يعرفه والله فيما دونه متعصب له، ينبغي أن يستحضر هذه المواقف. صحيح هذه المواقف في الكفار، ولكن على المؤمن يعتبر بها حتى يلجم نفسه ويراجعها. قال شيخي دار: هذه ما كانش، بعث الله إليك محمدا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكل إنسان إنما يرجع إلى دينه وشرعه فيبلغه لك. قال إنما اتخذ، قال: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، ثم ذكر ما يجري بينهم، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين. كان فيكم استعداد نفسي لقبول الباطل، يسميها مولود قاسم المركوبية، كنت مستعد ما يركبك غيرك ويفعل بك ما يفعل بالدابة. لا، أنت عندك استعداد، لا تستعمل عقلك، لا تراجعها متبوعك هذا. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. والشيطان حتى هو، فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم بعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم بمنجدكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وشوف في سورة الأعراف المتبوعين يطلبون من الله تعالى أن يضاعف التابعون يطلبون ربهم ويرجونه أن يضاعف العذاب للمتبوع. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف لا يجديكم أنكم كنتم تابعين، لكن الضعف الذي للتابعين ليس هو الضعف الذي للمتبوعين، يتفاوتون. يعني زعماء الضلال وقادة الباطل ورؤوس الفتنة هذا ليس كغيرهم، لكن كل واحد يعاقب بحسبه، فربنا حكم عدل فلا يظلم أحدا. ولهذا قال وما ربك بظلام للعبيد. وما ربك ليس معناه أن يعني اعتبار صيغة المبالغة، يعني صيغة المبالغة هنا ليس معتبرة. لماذا؟ لأن أيسر الظلم هو ظلم شديد. أيسر الظلم ظلم شديد. ليه؟ لأن أيسر الظلم يفتح المجال لما بعده، فيترقى الإنسان في الظلم فيصير ظلاما. ربنا نفاه بهذا الاعتبار، ولهذا قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. فالظلم منفي عن الله بأصله، لكنه عبر عنه بهذا وما ربك بظلام، لأن الظلم كي يبدأ الإنسان إن لم ينتهي عنه لا يقف عند حد فيصير ظلما شديدا. أيسر الظلم هو شديد. قال هذا يعني الشيطان كما سبق وقوله ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص التي كانت قائمة بينهم في الدنيا كما قلنا المنافع المتبادلة والمصالح وغيرها، ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مصرفا. وقوله وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم فلا نلتفت إليهم بل نوحد الله وحده بالعبادة وهم كاذبون في هذا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك. الإنسان في وقت الشدة خلاص يرجع، لكن وقت الشدة يرجع في الدنيا، ربما تنفعه الشدة في الدنيا فيرجع إلى الله، ولكن كثير من الناس في وقت الشدة يرجع إلى الله ثم بعد ذلك. ولهذا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. المؤمن ثابت، المؤمن العرب المشركون كان وقت الشدة يرجعون فيه إلى الله، كي تروح الشدة وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضت وكان الإنسان زيد راحت لي ما كاش فيكم من يحفظ كفورا. ثم الله تعالى احتج عليهم قال لهم طيب انتم نجوتم من البحر، ألا يمكن أن ترجعوا إليه مرة أخرى؟ ثم هب أنكم لم ترجعوا إلى البحر، كيف آمنتم أن يخسف بكم البر؟ أذا آمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يصل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم آمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ يعني هم كانوا في البحر خلاص. ولهذا يذكر بأن بعض المسلمين بعض الصحابة يعني قبل أن يسلم هرب إلى الحبشة في باخرة، كركب في الباخرة يعني ضرب الموج ضربته فهال الناس الأمر فأخذوا يدعون الله ويقولون يا قوم ادعوا الله فإنه لا ينجيكم هنا إلا هو، فنطقه وقالهم إن كان لا ينجي في البحر غيره والله لا ينجي في البر سواه، والله لا أذهبنا إلى محمد صلى الله على سيدنا محمد وآله فلا أضعن يدي في يده فلا أجدنه رؤوفا رحيما، وذهب فأسلم ورجع من الباخرة. فوقت الشدة يرجع بعض الناس إلى الحق، ولكن عندما تزول الشدة يرجعون، لكن الشدة ربما التي ربما قد تنفع في الدنيا بعض الناس ما في الآخرة انتهى الأمر لأن التكليف انتهى. قال كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك، ولهذا قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، أي تذهب وتضمحل كما قال تعالى وقادمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، مرة عبر عنه بالسراب، سراب لا وجود له، ومرة عبر عنه بالرماد، والرماد ذارته الرياح فلا ينفع، فهو ربما يرى عمل موجود لكنه لا ينفع، وإذا لم ينفع ما كان، أما السراب هو غير موجود، واضح؟ ربما الرماد هو ما ينفع الناس، يعني الكافر قد يفعل بعض الأعمال في الدنيا ولكنه يكافأ عليها بالدنيا، أما عند الله فإيه. وبعض الناس يقول لك ها فلان يذكر لك الطبيب الفلاني اللي اخترع العلاج الفلاني وماركوني اللي اخترع مش نعرف الاتصال والإذاعة وهذا اللي دار كذا صح. لعل في هذه الآية دليل على أمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم العاصف، ولا كسراب هو غير موجود لأنه لم يحصل شرطه، لم يحصل شرط قبول واعتبار الأعمال لم يحصله أخلاص إذن لا يقبل. قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ولهذا قال تعالى وما هم بخارجين من النار. تفضل. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ربما يتساءل المرء يقول ما علاقة هذا السياق الكريم، ما علاقة هاتين الآيتين بما قبلهم؟ يعني هذا التناسب يفيد الناظر في القرآن والمتدبر فيه والمتأمل في كونه وحدة واحدة. أحيانا تكون العلاقة ربما ترى واضحة وأحيانا ربما تكون متكلفة متعسفة، لكن العلاقة هنا واضحة، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما بين بأن هناك يعني من ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وبين ما يحصل لهم في الآخرة فبين عاقبتهم، جاء فخاطب الناس قاطبة يا أيها الناس، خاطبهم وأمرهم بأن يأكلوا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. لماذا؟ لأن التحليل والتحريم إنما هو حكم الله سبحانه وتعالى، فلا يحل لأحد أن يحلل، لا يجوز أن يحلل ولا يجوز أن يحرم. وهؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يسندون إليهم التحليل والتحريم، ومن أسند إلى أحد التحليل والتحريم فقد جعله ربا. وبهذا فسر قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هذا وجه صلة هذه الآية بما قبلها فيما يظهر لي. فلهذا قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يعني مما عليها، ربما ما في باطنها هذا إنما يؤكل بعد أن يستغل وأن يحول وأن يباع وأن يشترى بثمنه شيء، لكن ما على الأرض هناك الأنعام هناك النباتات، فهذه أمر الله تعالى بأن يأكل منها الناس. خاطب الله ربنا سبحانه وتعالى في هذه الحياة يعامل خلقه بمقتضى ربوبيته فينعم على الجميع ويرحم الجميع. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك معظورا. أما في الآخرة فبمقتضى ما قاموا به وهو ما تقتضيه إلهيته من عبادته. هناك شيء وهنا خاطبهم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. حلالا يعني حلال بمعنى أحله الله تعالى لأن الذي يحله هو الله. وطيبا قيل إنه المستلذ، إنه المستلذ، وقيل إن طيبا يدل على مقابله وهو الخبيث بأن لا يكون خبيثا، بأن لا يكون خبيثا. يعني أنواع الخبث معروفة، كونه محرما لأنه رشوة أو سرقة أو غصب أو ربا أو غير ذلك مما هو محرم، فهذا يعني استثنية ومنع أكله بقوله طيبة كلوا مما في الأرض حلال طيبا. وقال بعض الناس إنه تأكيد، وكما يقول أهل العلم التأسيس مقدم على التأكيد، يعني كون اللفظ يفيد معنى جديدا هذا مقدم على أنك تجعله مفيدا للفظ السابق، لأن التأسيس مقدم على التأكيد. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوة، الخطوة هي ما بين، يعني كون الإنسان يرفع قدمه ويضعها فهذا بين هذا وهذا يسمى خطوة، أما الخطوة فهي الواحدة من الخطوة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان يعني وساوسه وما يسوله لكم وما يزينه مما ليس مشروعا لكم، وهو ما كانوا أيضا، لأن العرب كانوا يحرمون بعض الأمور بأهوائهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنه في سورة الأنعام، وقالوا هذه أنعام وقالوا هذه أنعام وحرث الحجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. ولهذا رد الله عليهم في قوله ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، رد بليغ عظيم جدا. فبين الله تعالى في هذه الآية أن هذا التحريم الذي اعتمد فيه العرب على أعرافهم وتقاليدهم وعاداتهم لا أصل له. لهذا قال كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم بين الله تعالى أن الشيطان إنما يأمركم بالفحشاء بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بالسوء كل ما يسوء الإنسان، لكن أحيانا السوء الذي يأمرك به الشيطان يبدو لك الآن، وأحيانا ماذا نجي يقول لك أودي أنت هذا الحلقة اللي راح نحضروا لها الناس مش تستفاد، ما تقدم وما توخر، إذا لا تحضروا لها، قيل لك غادي تضيع وقتك، هذا من تسوير الشيطان، فيحرم الإنسان نفسه من الخير. أحيانا السوء يبدو لك وأحيانا يتبين لك فيما بعد، فتحرم بركة المجالس وتحرم الآثر الذي ينال نفسك براحتها واطمئنانها، والآثر الذي يلحقها بالتعلم. مثلا حكي لك أودي لا روح خدمة أخذها وقيلك وش داروا هذوك اللي راح مذمع، مثلا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء معناه ما عظم خطره وظهر فحشه، وأعظم من ذلك كله أن تقولوا على الله ما لا تعلم. ومن القول على الله بلا علم أن تتبعوا هؤلاء الذين يحللون لكم ويحرمون بأهوائهم. وهذا أعظم الآثام، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك ختم الله تعالى به في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الإشراك بالله فرع القول على الله بلا إشراك. يقول هذا نتقرب له ويشفع لي، هذا كذب على ربي، فهو فرع منه. وأن تقول ولكن أحيانا يتعلق القول على الله بلا علم بمسألة عملية ربما لا يرقى صاحبه إلى الكفر، لكن القول على الله بلا علم فرع منه إشراك بالله. إذن قال هنا وإن كيف قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لنسرد هذا الذي قاله لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو، شو كيف يربط، وأنه المستقل بالخلق، شارع يبين أنه الرازق لجميع خلقه. الرازق أو ربنا عز وجل جمع بين ما خلق الخلق له وبين ضمانه الرزق له. لماذا؟ والله أعلم. حتى لا يصدنك طلب الرزق عن ما خلقت له. أنت خلقت لعبادته ولا بد لك في الحياة من الرزق، فأخبرك بأنه هو الرزاق حتى لا يصدنك هذا عن هذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن أطعمهم. وهذا ما ذكره في سورة الأنعام أيضا: قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال أيضا: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. شوف جمعهم ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، مش ما تخدمش، أنت تخدم لكن هتقول أودي وأنا نظل في ذا الخديمة راني نخلص 4 ملايين ومين تندير دار ومين تندير سيارة ومين تنزوج ومين تنفعل كذا وكذا. يا الله أطلق لنفسك العنان، هاتي من حلالك وحرامك. أنا خالف شرع الله، اعتقد بأن الله هو الرزاق واسلك السبيل الذي تسترزق منه، فلا تتفلت من شرع الله ولا تخل بما خلقت له وهو طاعة الله. قال قال إنما يأمركم كيف قال؟ قال وقوله إنه ولا تتبعوا خطوات الشيطان، بل نرجع إلى ما قبل. نعم. قال لما بين الله تعالى أنه لا إله إلا هو أنه المستقل بالخلق شرع يبين أنه الرازق لجميع خلقه، فذكر في مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا من الله طيبا أي مستطابا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول، ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر السوائب والوصائل، سيأتي الكلام عليها إن أمد الله في العمر في سورة الأنعام، ونحوها مما زينه لهم في جاهليتهم، كما في حديث عياض بن حمار الذي في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال. وفيه: وإني خلقت عبادي. لا تستغربوا منحته لعبادي، يعني لا تستغربوا معناه إذا منحه لهم بمعنى أنه أحله لهم، أحله. وإلا ربما يقول الإنسان: هناك أموال كثيرة هي في حوزتنا ولكن الله حرمها علينا. يعني لا ينبغي أن يفسر هذا كلام الشارعي، ينبغي أن يفسر على الوجه المرتضى. شيء ما نحاه، شكون اللي قبل حلك الحرام؟ هو سبحانه. يعني ربما إنسان يتعلق باللفظة، فهمت كيف؟ يتعلق باللفظة يقول هذا ما نحاني الله إياه. لا، إنما منحه ما منحه لك هو ما أحله لك، ما الآخر هل يمنحه إياه؟ قال إن كل ما منحته عبادي فهو لهم حلال، وهذا يبين أن الأصل في الأشياء الحل. الحل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كما سبق، ما في الأرض جميعا، الحرام هو المستثنى، لكن الناس هذاك الحرام المستثنى هو اللي يركزوا عليه، كما في قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وهذا في الحيوانات. ولذلك جاء هذا التحريم في أربع مواقع أو نحوها بصيغة الحصر، وإن كان الصواب عند العلماء أن ما جاء في السنة استقلالا يؤخذ به بعد في هذه الآيات السياق اللي رأينا فيه، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قل لا أجد فيما أوحي إلي. كذلك في سورة النحل جاء بصيغة الحصر، وهو أن الحرام محدود. قال فجاءتهم الشياطين، قال وفيه إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال قتادة والسدي كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. لكن أحيانا الإنسان ذاك السوء الذي يكون في خطوة في وساوس الشيطان يتبينه في الأول، وأحيانا يليق يكون عنده الميزان الإنسان اللي يعرف به خطوات الشيطان. أنت بغي تتصدق يقول لك أودي قال لي بغي تسلف يقول لك هبلوني بالسلاف ونخاف لي يتعبوني. صحيح الناس يتعبوا في القرض، ولكن هذا لا ينبغي أن يكون مانعا لك. هذه الإجراءات متاعك، دير الرهن إذا كاين، وثق، ولا تأول. لا ينبغي أن يكون ما عليه الناس مثلا من الخيانة وعدم الوفاء والتنصل والمطل، لا ينبغي أن يكون هذا مانعا للإنسان من أنه ينفع الناس ويأخذ خطوات الشيطان. ربما يقول لك شيء، يعني ربما تكون تقتنع أنت بذلك الذي يوسوسه لك، ولكن يكون فيه مضرته، فتمتنع من الخير بسبب ما عليه الناس من الباطل والمطل والخداع والكذب وعدم الوفاء. لا، أنت خذ احتياطات متاعك وانفع الناس وتوكل على الله، وعلى افتراض أن هذا المال ذهب لك هل يذهب؟ هو مدخر في الشيطان، كي يوسوس للعالم مش كما يوسوس للعامي، كل واحد يعطي على حسابه، كما الطبيب مع المريض يعدوه كيف شوف السن نتاعو، شوفها قوي ولا ضعيف، مريض ولا صحيح، فهم كيف؟ كل واحد يعطي الطبيب يعطيه، هو طبيب ثاني بصح طبيب يقتل مش طبيب يداوي الشيطان، لكنه في الحقيقة ليس له على، إنما سلطانه على الذين يتولونه الذين هم به مشركون. اليوم راك عيان أودي ما تروحش تصلي، هاري يا غير نصلي مع مرتي. صحيح الإنسان إذا كان معذورا معذورا، إذا لم يكن معذورا يروح، خاص غير شوية هو يستدرجك حتى يقبض عليك فتصير طوعه. واضح الإنسان يحذر الإنسان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قال قتادة السدي كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. وقوله إنه لكم عدو مبين، تنفير عنه وتحذير منه، تعليل ليه ما تتبعش عدو، عدوك يدير بك الخير، العدو يدير بك مكر، يبدي لك السيئة حسنة والضار نافعا والباطل حقا بالتزيين. هاي ينبغي لك خلاص اجتهد في دفع شره، تنفير منه وتحذير منه، كما قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم بيّن ليه ما تتبعش، إنما هذه أداة حصر، يعني لا يأمرك إلا بالشر، إنما يأمرك حصل إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة، وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه مما ظهر فحشه، وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم، فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا، كل كافر وكل مبتدع، وهو أنه يأتي بما لم يتعبدن به الله سبحانه وتعالى عينا أو وصفا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تفضل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذا هو الذي دفعهم إلى ما سبق، وهو التقليد، فإذا جاءهم الحق احتجوا بما عليه آباؤهم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا. وش معنى ما ألفينا؟ وجدنا. ما وجدنا، لأن جاء في صورة أخرى ما وجدنا، ألفينا ما وجدنا، ما وجدنا عليه، يعني تبعوا ما وجدنا عليه آباءنا. كيف رد عليهم القرآن؟ يعني هذا التقليد، وهو أن الإنسان وجد أباه، قد يكون أبوك معذورا لأنه لم يعلم، ولكنك لا تكون كذلك إذا بلغك العلم، وإن كان هناك أمور لا يجوز أن يجهلها المسلم، يعني المسلم في أرض الإسلام يعرف، يعني هذه عقل، يجيك شخص يقول لك أنا ما نعرف بالإطلاق يحرم المرأة، جاءني واحد يمس قال لك أنا ما نعرفش إطلاق يحرم المرأة، يعقل؟ والله هيني ميزكم يعقل؟ يعني تقول له انت لو كان يكون عندك رخصه السياقه ويقلبك شرطي وانت تسير في طريق دايرين فيها لوحه نتاع المنع، هل تحتج بانك تجهل هذا؟ انت عندك رخصه السياقه، والرخصه اللي نهضروا عليها احنا وين؟ وانت مسلم في ارض الاسلام، ولكن ما عرفش بالاطلاق، لا يعرف بان مثلا رمضان هذه والله واحد العام ثلاثه ولا اربعه جوني قال لك بلي انا لا اعرف بان الصوم يبطل بالجماع، ثلاثه ولا اربعه جوني، والله هل يعقل المسلم يعرف هذا؟ يعني انت تصوم معاش. ولهذا معظم الناس اسلامهم كما قلتها مرارا اسلام المربى والمنشا والتربه والجنسيه والموقع، مش اسلام العلم. ما يسلكش المسلم اذا كان ما يتعلمش، على طلب العلم فريضة على كل مسلم. اذا هؤلاء يقول لك انا وجدت بكما، واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل، يضربون على ما سبق، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. كيف رد عليهم القرآن؟ هل تتبعون آباءكم على كل حال؟ لو قدرنا أولو كانوا لا يعقلون شيئا، ما عندهم لا عقل لا شيء يرجعون إليه عقلا ولا نقلا، أولو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدوا، يعني ما عندهم علم منزل ولا علم يعتمدون فيه على عقول مكان، أولو كان، يعني هذه همزة الاستفهام، أتتبعونهم ولو كانوا لا يعقلون شيء ولا يتبعون، أولو كانوا، هذا وهذا هذا تحريم للتقليد. لكن كما سبق لنا في بعض الأمور لا ينبغي الإنسان يقلد، يجيني واحد أنا يقول لي باللي نعاون اليهود على المسلمين، نقبل منه ذا؟ هذه لا يقبل المسلمين خلاص، ما ينقبلش. جاك عالم والله رئيس والله زعيم لا يقبل، غاية ما في الأمر ما قلت لك شنهر وروح قاتله، لكن لا تطيعه لأنه لا طاعة لمخلوق. يجي واحد مثلا يمد الكفار وهم يقاتلون المسلمين بالمؤونة وبالغذاء وبكذا ويقول لك لا نرني معهم في اتفاقية، حتى ولو كنت معهم في اتفاقية تبطل، حتى ولو كان في اتفاقية مشروعة تبطل، افرض أنك درت عقد مع كافر بأن تزوده بالغذاء، ثم بعد ذلك هذا الكافر حارب مسلما، يبطل هذا العقد لأنه عارضه، ما هو أقوى؟ يجيني شخص يقول لك باللي هؤلاء الناس إرهابيون، وراني مصنفهم أنا في دولة إرهابيين، وهذا الوصف يقتضي مني أنني لا أعتبرهم، هذا باطل. ليه؟ لأنني أعرف بأن هؤلاء مسلمون، وإذا كانوا مسلمين بيني وبينهم الولاء، أحبهم وأعينهم وأنجدهم. إذن المسلم يعني يرجع إلى أهل العلم والله، إلى الحاكم والله في الأمور التي هي له، أما الأمور التي هي من ضرورات الدين لا يجوز له أن يقبل بها كلاما. يجيني واحد يقول لي طوف ما عليك، شروع عند الضريح وقف عنده وطوف به وراك تتبرح به وطوف به، نقبل منه؟ ابغى عنده مش نعرف، ابغى صوفي ابغى غيره، لا أطيعه في هذا. يقول لي لا راك توقف عنده تدعوه، ولكن انت ماكش تقصد تدعوه له، لأنك لا تدعوه راك وأنت لا تقصد الاستغاثة به، يقول هذا باطل، أرجعه عليه ولا تطيعنه فيه. إذن الأمور التي يطاع فيها أهل العلم ولا الحكام ولا نحوهم فيما أوكله الله إليهم، في الأمور غير الضرورة المعلومة من دين بالضرورة، في الأمور الاجتهادية ماني ما نطيعكش، لا أطيعك في هذا. واضح؟ يجي يقول لي أنا ما راني عندي اتفاق مع اليهود، ما ندخلش لي أهل الغزال الماء والغذاء واللباس، هذا لا يقبل، ما عندك اتفاق، اتفاق بطل، لازم باطل. ووالله إن من منع على شريك، والله إن من منع على شريك. علماءنا قالوا أنت لو كان يكون واحد عندك مشرف على الموت وأنت تستطيع أن تنجده بالماء وما أعطيتهش الماء، قلته العلماء قالوا لو كان يكون عندها زرع، لو كان يكون عند واحد زرع وأنت عندك الماء زيادة وما أعطيته لش حتى تلف ذاك الزرع تضمنه له، تعطيه له بالدرهم والله مجانا، ما مناش في هذا الهدرة. ما تمنع واحد الأكل والشرب وتقول لي لا عندي اتفاقية وأنا خايف، ما خايف موت، ها وش ما الذي سيجري إن أمددت إخوانك بالماء أو بالغذاء، ثم إنك بمجرد ما ما تحمر عينيك، يعني ما فيناش لي حمر عيني إحنا كما يقولوا العامة، ما فيناش لي غضب ربي، بمجرد ما تعلن عن ذلك عروش الظلمة ستتهاوى. وين وقفنا؟ تقريت انتهى؟ قريت قرينا هذا. إذن قرأوا هذه ولا الوقت انتهى؟ بقي أربع دقائق. أربع دقائق نسردها سردا لننتهي إن شاء الله تعالى. طيب، يقول الله تعالى: وإذا قيل لهؤلاء الكفر من المشركين، وهذه أيضا يقولها غير الكفر من المشركين، يقولها وإن كانوا مسلمين: اتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل. قالوا في جواب ذلك: بل نتبعوا ما ألفينا، أي وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى منكرا عليهم: أول كان آباؤهم، أي الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي ليس لهم فهم ولا ليس لهم فهم ولا هداية، ما عندهم عقل يفهموا به، ما عندهم هداية من السماء. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس أنها نزلت في طائفة من اليهود، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقالوا: بل نتبع ما ألفنا عليه آباءنا، فأنزل الله هذه الآية. ثم ضرب لهم تعالى مثلا كما قال: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، وليس للمسلمين مثل السوء. فقال: ومثل الذين كفروا، أي فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل، كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، هذا مثل ضربه الله للمقلدين من غير فحص ولا بحث، التي لا تفقه ما يقال لها، بل إذا نعق بها راعيها أي دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول ولا تفهمه، بل إنما تسمع صوته فقط. هكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وقتادة وغيرهم نحو هذا. وقيل إنما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا، اختاره ابن جرير. والأول أولى وهو أن هذا المثل جعل الله تعالى الكفار كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، والأول أولى لأن الأصنام لا تسمع، لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تبصره ولا بطش لها ولا حياة فيها. وقوله تعالى صم بكم عمي، عمي أي صم عن سماع الحق حتى ولو سمعوه، بكم لا يتفوهون به، عمي عن رؤية طريقه ومسلكه، فهم لا يعقلون أي لا يعقلون شيئا ولا يفهمونه، كما قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.